الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بدلالات الألفاظ، قد انتهينا في اللقاء السابق مما ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى تحت عنوان خاتمة، تكلم فيه عن دلالة اللفظ من حيث مفهومه ومعناه، سماه فحوى اللفظ وإشارة اللفظ وإيماءه ولحنه، يعني سمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب وإشارته وإيماءه، سمى إشارته وإيماءه، كل ذلك تسميات على ما أفاده اللفظ بمعناه لا بحروفه ووضعه. وذكر أنه على ثلاثة أضرب، وعلى ثلاثة أضرب يعني أقسام، وأخذنا القسم الأول وهو المقتضى، وقلنا فيه هو المضمر الضروري لتصحيح الكلام أو تصديقه، وما يعني المضمر هو أو المقتضى هو المضمر الضروري لصدق المتكلم حتى يكون كلامه صادقا مطابقا للواقع أو لصحة. والمقتضي هو اللفظ الذي يحتاج إلى إضمار، لدينا المقتضي هو الكلام الجملة التي تحتاج إلى إضمار، يعني إضمار فيها ما يصححها أو يجعلها صادقة في الواقع. والمقتضى هو اللفظ المضمر الجملة، والمثال بالأمثلة التي ذكرناها، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، والخطأ والنسيان من حيث الوقوع واقع في الأمة، لكن وهو يقول رفع وخطابه صدق لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع. إذن فلا بد من تقدير شيء أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه، وهو الإثم، مثلا رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، لا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، لا عمل إلا بنية، يعني لا عمل صحيح، وهكذا. كل ما احتاج إلى إضمار لصدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا فهذا يسمى إيش؟ مقتضي. واللفظ المضمر فيه المقدر يسمى مقتضى. مقتضى قال لك. والضرب الثاني يعني النوع الثاني من أنواع دلالة اللفظ بمعناه هو أن يأتي في كلام المتكلم ما يشعر بتعليل الحكم الذي يحكم به على الشيء، بتعليله بوصف ذكر في الكلام. قال لك دلالة الكلام على الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب، والأمثلة على هذا كثيرة، منها ذكر الشيخ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني لسارقتهما زانية والزاني فجدوا كل واحد منهما، يعني لحصول الزنا، يعني كون السرقة والزنا ويعني اقتلوا المشركين والشرك يعني موجبا لقتال المشركين او لقتلهم، وهكذا. كل ما رتب عليه الشارع حكما من حيث ترتيب اللفظ بالفاء، كل وصف اعقبه او جعله الشارع مرتبا على الحكم او اتيا بعد الحكم او رتب الحكم عليه بالفاء يدل ذلك على ان هذا الوصف الا بذلك الحكم. عبر عنه بقوله تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف، وليس كل وصف يصلح أن يكون إلا، فقال من الوصف المناسب. فإذا رأينا الشارع يعني ذكر حكما على موصوف بصفة مناسبة لذلك الحكم ورتبها في الكلام بالفاء، والفاء ترتبط الترتيب والتعقيب، إذا فهذا مفاده أن ذلك الوصف إلا لذلك الحكم. ومن أمثلتها إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، نعم هذا ترتيب حكم على وصف ليس بالفاء، وإذن فترتيب الحكم على الوصف سواء كان بالفاء الفاء التعقيبية أو بدون الفاء، يعني إذا كان الوصف مناسبا للحكم يعلم من ذلك أن الذي تكلم به، ونحن هنا عندنا الدليل الشرعي أن الشارع جعل هذه الأوصاف عللا لتلك الأحكام. السؤال هو كيف فهمنا العلمية كون هذه الأوصاف علة لتلك الأحكام أو عللا؟ لم ينص الشارع ويقول إن مثلا السرقة علة للقتل، الآية وإذا وردت في صور أخرى، لكن في الآية ما قال إن السرقة علة للحد والسرقة وإن الزنا علة للرجل. الآية قال الزانية وزاني فجن سرق والسرقة والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما، يعني رتب الحكم على الوصف، لكن لم يقول إن هذا علة بصريح اللفظ، ولكن فهم من معنى أنه ما رتب الحكم وذكر الحكم بعد ذكر هذا الوصف إلا لأن ذلك الوصف علة. إذن هذا دلالة لفظية، دلالة لفظية لكنها ليست بمنطوق اللفظ وصريحه بل بمفهومه وإيمائه وإشارته. نعم، وانتهينا عند هذا. وقال ثم قال الضرب الثالث، اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثالث، فهم الحكم في غير محل النطق بالطريق الأولى، وهو مفهوم الموافقة، كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى فلا تقل لهما أف. وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الآية، وإلا فيجوز أن يقول السلطان عن منازع له اقتلوا هذا ولا تصفعوه. الضرب الثالث يعني النوع الثالث من فحوى اللفظ وإفادته بمعناه لا من صيغته ووضعه اللفظ الحرف. قال فهم الحكم في غير محل النطق، فهم اللفظ في غير محل النطق بطريق الأولى. هذا نوع من أنواع المفهوم. هو الجمهور الرسوليين غير الشيخ يقسم الدلالات اللفظية إلى قسمين رئيسيين، دلالة منطوق ودلالة مفهوم، ويجعل الضرب الأول الذي ذكره هو الضرب الأول المقتضى من دلالة المنطوق، يقول دلالة اللفظ بمنطوقه ولكنه لأنه أضمر فيه لفظ فيكون دلالة المنطوق، لكن الشيخ أدخله في دلالة المعنى والفحوى وأدخل المفهوم ضمن هذا، وذكر نوعا من أنواع المفهوم في هذا الضرب الثالث وهو مفهوم الموافقة، بل نوعا أخص منه وهو مفهوم الموافقة الأولى. مفهوم الموافقة الأولى، المفهوم عند الأصوليين أو دلالة اللفظ، دلالة اللفظية نوعا، دلالة بمنطوق اللفظ ودلالة بمفهوم، وكلاهما دلالة لفظية. الدلالة بمنطوق اللفظ يعني بحرفية اللفظ، يعني بوضع اللفظ، يعني بصريح اللفظ بصيغته، وهي التي تسمى أيضا دلالة المطابقة، تسمى دلالة المطابقة. قام زيد دلالة على أن زيد حصل منه كلام، هذه دلالة مطابقة، لكن يعني فيه معنى، أو يعني هذا البيت مثلا نقول يعني بيت أو دخل أو يعني هذا بيت فلان، يفهم منه أن هذا البيت أو هذا البيت فليكون البيت لفلان، هذه دلالة مطابقة. لكن كلمة بيت يفهم منها أنه المنزل أو المسكن الذي يسكنه فيه فلان، فيه دلالات أخرى لا قد لا يقصدها المتكلم ولكنها مفهومة من كلامه. فالبيت لا يطلق بيتا إلا على شيء مبني، هذه واحدة دلالته على أن هناك بناء شيء مبني، هذه دلالة إيش؟ ماذا تسمى؟ دلالة التزام، التزام، أو دلالته على أن له سقف وعمد وجدران وكذا، هذه مفهومة من كلمة بيت لكنها ليست منطوق بها، مفهومة دلالة ماذا؟ أيوة دلالة تضمن، دلالة تضمن، لما دام بيتا إذا لابد أن يقول له عمد أعمدة وجدران وسقف. العمد والجدار والسقف هذه لم تكن منطوق بها ولكنها لازمة، ما يكون بيتا إلا إذا كان له هذه الأشياء. إذا في هذه دلالة التزام، وأيضا دلالته على جزء منها هذه دلالة تضمن، وهذا لدى تقسيم العام الذي يسمى المناطق، يقول دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، دلالة التزام. لكن الشيخ يجعل دلالة التضمن ودلالة الالتزام من دلالة الفحوى وليس من دلالة المنطوق. فعلى كل الدلالة اللفظية دلالة منطوق وهي دلالة بصريح اللفظ، ودلالة بصريح اللفظ وهي أنواع، ودلالة المفهوم عند غير المصنف هي الدلالة يعني دلالة اللفظ في غير محل النطق، في غير محل النطق، ويدخل فيها هذا الضرب الذي ذكره هو مفهوم الموافقة، وهو نوعان أو بالأصح المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ذكر هنا الضرب الثالث من أضرب من الأجسام التي في هذا بنوع من أنواع المفهوم، وهو مفهوم الموافقة الأولوي، وإلا فمفهوم الموافقة قد يكون أولويا وقد يكون مساويا. يكون ايش؟ مساويا. الاولوي يعني ايش الاولوي؟ كما ذكر هنا هو بالمثال ويوضح التعريف. يقول اللفظ او الحكم في غير محل النقل بطريق الاولى. الحكم يعني الحكم الشيخ يتكلم الان في علم وصول الفقه وفي بيان الاحكام. واهل اللغه عندما يتكلمون عن معاني الالفاظ يقولون ايضا الحكم ويقولون الاسناد. قل اسناد. فعندما يسند المتكلم شيئا الى شيء اما اخبارا او انشاء امرا او نهيا او اخبارا يسمونه اسناد. فاذا اسند شيء الى شيء يسمونه حكم. هذا الحكم اما ان يكون مفهوما من اللفظ في من اللفظ نفسه من صريحه فهو بمنطوق اللفظ، او في غير محل اللفظ يعني غير موجود في اللفظ ولكن بمعنى ويسمى مفهوما. وهذا المفهوم اما يكون اولويا او مساويا. المثال الذي ذكره او الشيء الذي ذكره الشيخ هنا مفهوم اولوي. قال لك موافقة تحريم الضرب من تحريم كفهم تحريم الضرب من تحريم التأكيد. لا بأس. أعود إلى تعريف المفهوم باختصار. ابن الحاجب وغيره ذكر المفهوم أنه هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. هو معنى الكلام الذي ذكره هنا. يقول الحكم في غير محل النطق. إذن المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. الفرق بينهما أن ذاك منطوق به في الكلام وهذا مفهوم من الكلام، وكلاهما مدلول عليه باللفظ. قد يسأل سائل ويقول طيب المنطوق الذي دل عليه الحكم بمنطوقه اللفظ بمنطوقه أيضا أليس مفهوما من اللفظ؟ مفهوم من اللفظ، يعني تفهمه وتعلمه وتعرفه من اللفظ. فليس سمى هذا مفهوم وذاك منطوق، هذا اصطلاح اصطلاح ليميز هذا عن ذاك. وإلا كلاهما مفهوم من اللفظ، لكن هذا بمنطوقه وهذا بمعنى وذاك بمعنى. طبعا لا شك أن دلالة المنطوق أقوى لأنها صريحة لأن المتكلم أراد لها هذا المعنى. هنا نقف عند هذا النوع الذي هو الذي ذكره الشيخ. قال فهم الحكم أو الحكم المفهوم، وفهم الحكم يعني السامع يفهم الحكم، أو الحكم المفهوم من اللفظ في غير محل النطق يسمى إيش؟ مفهوم موافقة. الشيخ هنا قصره على هذا المعنى وقال وهو مفهوم الموافقة. حقيقة هذا نوع من أنواع مفهوم الموافقة، وهناك نوع آخر مساوي وأيضا يسمى مفهوم الموافقة. فمثل له قال كتحريم الضرب من أو كفهم تحريم الضرب من تحريم التأكيد. الله سبحانه وتعالى قال في سياق الكلام البارحة تكلمنا عن هذا أو ذكرنا المثال وتكرر كثيرا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما في سياق بر الوالدين والأمر بالمعروف والإحسان إليهما. ولا تقل لهما أف، هذا هو المنطوق الصريح النهي عن التأكيد. معناه أو يؤخذ من معناه النهي عن أي نوع من أنواع الأذى والضرب والشتم والحبس إلى آخره من باب أولى. ليش من باب أولى؟ بل لأن العلة التي من أجلها منع التأبيح ونهي عنه موجودة، وهي الأذى موجودة في الضرب وفي الحبس وفي الشتم من باب أولى. إذا كانت في التأبيح وهي قليلة وقد نهي عنه فالمعنى وهو الأذى موجود في ضرب الوالدين أو حبسهما أو شتمهما من باب أولى، فيكون منهي عنه من باب يكون منهيا عنه من باب أولى. هذا يسمى دلالة مفهوم الموافقة، وهو نوع من أنواعه وهو المفهوم الأولوي، يعني بمعنى أن المسكوت عنه أولى بالحكم وهو النهي من المنطوق به. نعم، لأن العلة فيه أقوى. طيب والمساوي؟ الشيخ لم يذكر المساوي. المساوي في المعنى أيضا قد يكون المسكوت عنه مساويا في المعنى للمنطوق به، فيكون أيضا مفهوم حكمه كحكم المنطوق فيكون ممنوعا أو مطلوبا على حسب مساواته له. مثل ماذا؟ نحن الآن في النهي، نهى عن التأفيف فينهى عن الضرب والشتم من باب أولى لأن المعنى وهو الأذى موجود فيها من باب أكثر. طيب نأتي نريد مثالا يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به المنهي عنه. هذا يتكرر المثال، يعني الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال اليتامى وعن أكل أموال الناس بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وعن أكل أموال اليتامى بخاصة ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فالنهي وارد على ماذا؟ بالنص، بالحقية النص إيه، لكن على إيه؟ قال ماذا؟ قال لا تأخذوا أو قال لا تأكلوا؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إذن النهي صريح اللفظ منطوقا له النهي عن الأكل. طيب والإحراب والإتلاف والكذا إلى آخره ما جائز أو ممنوع؟ أم هو ممنوع؟ نعم ممنوع شرعا، لكن منطوق به بالآية ليس منطوقا. طيب لماذا نهي عن أكل أموال اليتامى؟ لئلا يحرمهم من أموالهم، لئلا يحول بينهم وبين الانتفاع بأموالهم، هذا هو المقصود. يعني لا تأكلوا أموالهم، يعني لا تمنعوهم من الاستفادة من أموالهم، لا تستولوا على أموالهم تمنعوهم منها. فعبر بالأكل لأنه في الغالب أو من المتطلبات الأساسية في الأموال، عبر بالأكل. وإن كان فهو منصوص عليه، ولكن المعنى في الأكل وهو حرمان اليتيم من ماله موجود في إحراق المال وفي إتلافه بأي نوع من أنواع الإتلاف، لأن هذا الفعل كله يحصل منه ماذا؟ حرمان اليتيم. إذن فهذا هذه الآية نص في النهي عن أكل أموال اليتامى بالمنطوق، وهي أيضا نص في النهي عن أكل أموال اليتامى بالمفهوم. مفهوم يسمى هنا مفهوما إيش؟ مساوي. نعم. قال هذا الضرب الثاني وهو فهم الحكم في غير محل النطق بطريق بغير محل النطق. لو سكت كان أحسن، يعني لو لم يقل بطريق الأولى لكان أشمل. فنقول فهم الحكم في غير محل النطق هذا ضرب من أضرب فحوى الخطاب، وهو نوعان، إما يكون أولويا أو مساويا. فالأولوي كتحريم الضرب أخذا من تحريم التأفيف، والمساوي كتحريم إتلاف أموال اليتامى بأي نوع من الإتلاف إلحاقا له بالأكل المخصوص عليه. لكن هذا النوع وهذا الضرب كما قال، يعني النوع القسم من أقسام الدلالة لا تصح ولا يمكن فهمها أو الاستدلال بها إلا بشرط مفهوم الموافقة. يعني شيء مسكوت عنه يقول السامع هذا مسكوت عنه مثل المنطوق به أو أولى منه في الحكم، لا يصح أن يقال ذلك في آية أو حديث أو نص كلام إلا بشرط، وهو أن يكون سياق الكلام دال على المعنى، على معنى المسكوت والمنطوق من حيث الموافقة. سياق الكلام أو الكلام ده يعني يفهم من الكلام نفسه من نص الكلام أن هذا المعنى الذي رتب وجعل علة للحكم مقصود من معروف من صيغة الكلام. كيف؟ عندنا نحن الآية في الآية ولا تقل له ما أفتي، نهي عن الكلام. جاء في سياق ماذا؟ الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما. إذا عرفنا أن المقصود هنا هو المبالغة في برهما والإحسان إليهما وعدم إيذائهما، فهذا المعنى من حيث الجملة مفهوم، يعني بل معلوم من اللفظ من صريح اللفظ. قال لك وشرطه أن يعني فهم المعنى، وهو إيش هنا؟ منع الأذى، فهم المعنى في محل النطق. وهنا قال لك كالتعظيم، منع الأذى وتعظيمه كالتعظيم في الآية. الآية سيقت في معرض بر الوالدين والإحسان إليهما، وأشارت ونصت على جزئية واحدة من الجزئيات التي فيها عبارة أو فيها دلالة على تعظيم الوالدين، وهو عدم التأثير، يعني نهي عن أدنى أنواع الأداء في سياق تعظيم الوالدين. فعرفنا أن المقصود تعظيم الوالدين جملة، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إلحاق أي أذى من بهما. فهذه الدلالة صححت أن نقول إن سائر أنواع الأذى غير الشتم غير التأفيف منهي عنه من باب أولى، لأن فيه تعظيم للوالدين. قال وشرطه أن يكون شرطه فهم المعنى الذي تساوى الذي جعل علة للحكم، وهو إيش؟ منع الأذى أو التعظيم. قال فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الآية، الآية سيكت لتعظيم حق الوالدين، ها؟ كالتعظيم في الآية. فإذا كان السياق تعظيم حق الوالدين والامتناع والمنع عنهما عن أداهما بأي نوع من أنواع الأذى، وقد نص صراحة على الأدنى، فالأعلى أو الأقوى من باب أولى. يقول الشيخ لو لم يشترط هذا الشرط، قال وإلا فيجوز أن يقول السلطان عن منازع له اقتلوا هذا ولا تصفعوه. يقول ليس مجرد النهي عن الأدنى فيه دلالة على المنع من الأقوى أو من الأعلى، فقال لا، لا بد أن يشترط أن يكون سياق الكلام ومعنى الكلام من حيث يعني المعنى في هذا المنع من هذا الأدنى موجود بصريح لفظ، لابد أن يكون موجود به، وإلا لو قامت قرينة على أنه لا يوجد غير مطلوب فلا نستدل بهذا اللفظ على مسكوت عنه. وذكر هذا المثال قال لك قد يكون بين شخص وآخر يعني، وهو ذكر في مثل بالسلطان الأمر فيه ظاهر، السلطان يعني ولي أمر الناس خليفة أو رئيسا أو كذا، يقول إذا قام منازع له من الناس ينازعه سلطانا، ثم تغلب السلطان عليه، تمام، تغلب السلطان عليه وقبضه وألقى عليه القبض إلى آخره، ما جزاؤه؟ طبعا الحرب، جزاؤه أول شيء العادة والمتبع والمعروف أن من خرج على السلطان يعني سواء كان محقا أو مبتلا إذا استولى عليه السلطان سيجازي، إن كان مبتلا فهذا لا شك أنه يعني الجزاء عادل فيه، وإن كان محقا فالسلطان القوي الأقوى أيضا يجازي، شاهد أنه سيجازي، لكن قد يكرمه يجازيه على خروجه عليه ويسيره، ولكن أيضا يقدر مكانته ومنزلته، قد يكون مثلا مساويا له بالمنزلة يعني سلطانا مثله آخر أو أقوى كذا، فيقول يجازى بما فعل من الخروج والمنازع منازع السلطان، وأيضا يعطى حقه من حيث عدم احتقاره وإهانته، فيمكن فيجوز أن يقول اقتلوه يأمر بقتله لأنه إيش ارتكب هذه المخالفة العظيمة، لكن لا تهينوا لا تصفحوا، الصفحة إيش مقارنة بين الصفحة وبين القتل؟ الصفحة أدنى أنواع الأذى الحسي، فممكن ينهى عن هذه الأدنى ويأمر بالأعلى. إذا نأخذ من هذا على أن الأمر أو النهي عن الأدنى لا يلزم منه النهي عن الأعلى إلا إذا فهم من معنى صريح الكلام، صريح الكلام، وعندئذ نقول مفهوم الموافقة يفهم بهذا أو بهذه الطريقة، يعني ذكرت أمثلة في التاريخ من هذه الوقائع. هذا هو قياس، نخرج الآن إلى مسألة يعني اختلاف بين الأصوليين في مسألة هل هذا المعنى المفهوم من باب الأولى من اللفظ هو دلالة لفظية كما قلنا نحن الآن نقول، أو هو دلالة قياسية؟ ما الفرق بين القياسية بين الدلالة القياسية والدلالة اللفظية؟ الدلالة اللفظية هي دلالة مأخوذة من اللفظ سواء من صريحه أو من إيمائه وإشارته وفحوه، والدلالة القياسية دلالة عقلية. ما الفرق بينهما؟ أن الدلالة القياسية تحتاج إلى يعني ترتيب نظري عقلي يعني لا يؤخذ من اللفظ، هذا واحد. الشيء الثاني أن القياس الدلالة اللفظية يشترك فيها المجتهد وغير المجتهد، الفقيه وغير الفقيه إذا كان يفهم العربية، سيأتي الكلام عليه. اختلف الفقهاء في هذا، هل دلالة مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما على الضرب والتأبيه والقتل والشتم وغيرها، هل دلالتها دلالة قياسية أو دلالتها دلالة إيش لفظية؟ منهم من قال إنها دلالة لفظية، والشيخ يرجح هذا، كثير من الفقهاء يرجحون هذا دلالة لفظية، قالوا لأنها مفهومة من اللفظ، نعم ليس مصرحا بهذا اللفظ ولكنها فهمت من سياقه ومن معناه. والآخرون فريق آخر يقول لا هي قياسية لأنها لا ذكر لها في اللفظ، ولكن ما ألحق المسكوت عنه بالمنطوق إلا لوجود المعنى، وهذا هو معنى القياس، سيذكر الشيخ ذلك. نعم. وهو قياس عند أبي الحسن الخرزي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم والقاضي والحنفية. نعم، إذا المسألة فيها قولان لأهل العلم في مفهوم الموافقة سواء كان جليا أو مساويا، هل دلالته على المسكوت الذي أشق بالمنطوق هل دلالته دلالة قياسية أو دلالة لفظية؟ قال لك هو يعني الذي يرجحه الشيخ أنه دلالة لفظية، لفظية لأنها مأخوذة من مفهوم اللفظ ومعناه وليست قياس، لأن القياس يحتاج إلى تركيبات غير فهم اللفظ. وقال قوم ذكر منهم أبي الحسن الخرزي أو الخرزي من الحنابلة وكذلك بعض الشافعية قالوا إنها قياسية، بل هو الحقيقة كثير من العلماء يقولون قياسية، كثير من أهل العلم يقولون قياسية، يقول خلافا لبعضهم يعني بعض الشافعية، وخلافا للقاضي يعني القاضي أبي يعلى من الحنابلة، وخلافا للحنفية الذين يقولون دلالتها لفظية، دلالتها إيه لفظية. نعم. لنا إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في المقتضى وهو القياس، كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كمال الفكرة، والزيت على السمن في التنجيس بجامع السراية. نعم الشيخ رجح، لا ما أدري لأني سبق قلت أن الشيخ رجح أنها لفظية. ها؟ لا. على أي حال، لا الشيخ رجح أنها قياسية، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا يمنع من كونها، أو كثير من أهل العلم ولا يمنع كونها قياسية أن ضعف دلالتها، فحتى قائل بأنها لفظية يقولون أن دلالة المنطوق أولى لها. والحنفية يسموها دلالة دلالة، دلالة اللفظ دلالته يجعلونها لفظية. يقول نستدل على أنه قياس، لماذا؟ يقول إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم لاشتراكهما في المقتضي لهذا الإلحاق، يقول هذا هو القياس. يقول نحن الآن، نحن وإياكم عندما نستدل بهذه الآية مثلا، ولا تقول لهما أفل ولا تنهانهما، على النهي عن الضرب والشتم والتأثيم، كيف طريقة الاستدلال؟ كلنا يعني نحن وإياكم عندما نستدل نقول بدناها الله سبحانه وتعالى بالنص الصريح عن التأفيف، بالنسبة للوعد عن التأفيف، فمن باب وهذا النهي عن التأفيف لما فيه من الأذى، وهذا المعنى وهو الأذى في التأفيف موجود في الضرب والشتم وغيرهما من باب أولى، فيمنع الضرب والشتم كما منع التأفيف. هذا نقوله جميعا يعني حذر الاستدلال. إذا كان هذا كذا، إذا كان ذلك كذلك، فهذه في الحقيقة هي طريقة القياس، هي قياس، لأن المنطوق به هو النهي عن التأثير ولا تقل لهما أصلا، والضرب والشتم وغيره من أنواع الأذى مسكوت عنه، وألحق به بالمنطوق لوجود المعنى فيه وزيادة، كونه ألحق بالمنطوق لوجود المعنى هذا هو القياس، هذا هو القياس. نعم هو قياس قطعي، يعني الحقه هي قطعي فهذا مسلم، لأن المعنى فيه أقوى فهو قياس قطعي، لكنه لا يخرج عن كونه قياسا. فيقول لنا إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم، يعني هذا فيه إلحاق للمسكوت عنه وهو الضرب للمنطوق به في الحكم وهو التأثير، والحكم هو المنع لاشتراك ما في المقتضي وهو إيش؟ الأذى، صول الأذى أو قصد التعظيم للوالدين. هذا إذا عندنا أصل منطوق به وهو التأثير، وفرع وهو إيش؟ مسكوت عنه وهو الضرب والشتم وسائر أنواع الأذى، وحكم وهو النهي عن ذلك، ومقتضي لهذا الحكم وهو إيش؟ حصول الأذى من كل ذلك. يقول فهذا قياس، يقول وهو القياس، ومثل وقال كم كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كمال الفكرة. يشير إلى مثال يكاد يكون متفق عليه بين المختلفين أنه قياس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي، في رواية بين اثنين، لا يقضي القاضي وهو أبو بكر، فنهى عن القضاء حال الغضب. طيب ليش؟ لماذا؟ هو نهى عن القضاء حال الغضب. هل نهى عن القضاء حال الغضب يعني لمجرد النهي أو لمجرد وجود الغضب، أو لأن في الغضب معنى يجعل القاضي في هذا الحال لا يتأمل وتفكر التفكر الصحيح يعطي الحق لصاحبه؟ قالوا لا، وما نهي عن القضاء حال الغضب إلا لوجود هذا المعنى، لأن الغضبان في حال الغضب لا يستطيع أن يعطي الأمر حقه من الفكر والنظر حتى يفرق بين الحق والباطل وبين الصحيح والفاسد. إذا كان كذلك نظر الفقهاء وقالوا، إذن قالوا جمهورهم كلهم قالوا نظرنا في الغضب ووجدناه منهيا عنه بالنص، فلا يصح للقاضي ولا يجوز له أن يقضي وهو في حال غضب. إذا كان جائعا جوعا شديدا أو في حال برد شديد قال، أو في حال حر شديد خارج عن الطاقة، أو في حال انشغال بأمر يقلق ذهنه وفكره، قالوا هذه الأحوال كلها ليس للقاضي أن يقضي وهو في حال عاد الفرح الشديد ما أدري يعني إيش رأيكم يعني نعم على كل حال قالوا كل شيء يخرج الإنسان عن النظر الصحيح والتروي والفكر يلحق بالغضب المنهي عنه في أنه لا يجوز أن يقضي وهو فالجوع الشديد والحر الشديد والبرد الشديد. طبعا ليس يعني الحر الشديد يعني حال الإنسان قد يكون الناس بكذا، لكن هو في مكان غير مهيأ لأن يأخذ راحته الجسمية والكفرية فينظر في الأمر. قالوا هذه الأمور منهي عن القضاء فيها. لماذا؟ لوجود المعنى الذي هو يعني المانع من الفكر في والنظر الصحيح. هذا المعنى نحن نقول وإياك متفقنا على أنه قياس، أنه إيش؟ قياس. نفس الأمر موجود في إلحاق الضرب بالتأكيد، أنه إنما ألحق به لوجود المعنى فهو إلحاق فرع بأصل في حكم العلة، فيكون هذا قياس كما أن ذلك قياس. فهو هذا دليل من باب إيش يا شيخ جلال عبد القادر؟ من باب ماذا هذا الاستدلال؟ باب إلزام الخصم بما هذا استدلال بالنفس. نعم استدلال بالنفس، إلزام الخصم بما يعتقده مخالفا أو وهو مخالف لمذهبه أو لقوله في المسألة. قال لك والزيت على السمن، أو الزيت هو معطوف يعني كقياس الجوع وقياس الزيت على السمن في التمجيس بجامع السراية. ورد الحديث في السمن، إذا وقعت الفأرة في الإناء في السمن في الإناء فماتت فيه، ما الحكم؟ قالوا ورد الحديث أنه يؤخذ ما حولها، ما حولها يعني أن ما حولها تنجس. قال لك ما دام هذا الحكم ورد بالنص